يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. هذا سائل يقول: السلام عليكم، نحن في أمريكا، يلزمنا القانون الأمريكي دفن الموتى في توابيت وفي جزء معزول من المقابر العامة لديهم، أي مع السفرة، بماذا تنصحوننا وجزاكم الله خير؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الدفن مثل ما سبق أن الأصل لا يجوز دفن الميت مع المسلم مع المشركين، هذا هو القاعدة، وسبق لنا في سؤال سابق لا يجوز دفن الميت، لا يجوز دفن المسلم مع المشركين. وقد جاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام مر في المدينة مر بقبور المسلمين قال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ومر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، دل على أنها كانت معزولة، وأن قبور المشركين معزولة عن قبور المسلمين، فلا ينبغي أن بل لا يجوز أن يقبر المسلم بين المشركين. وقال أهل العلم لو أن امرأة توفيت وهي نصرانية كافرة أو يهودية وهي حامل مسلم فإنها لا تدفن في مقابر المسلمين لأنها كافرة، ولا تدفن في مقابر المشركين لأن في بطنها مسلم إذا كان حاملا بمسلم، ولكن تدفن في أرض منفردة ليست من قبور المسلمين ولا من قبور المشركين، ويجعل تجعل في مكان منفرد منعزل، هذا هو الأصل وهذا هي القاعدة. إذا كان هنا إذا ما أمكن ولم توجد أرض ولم يوجد مكان واضطروا إلى ذلك فالضرورة لا أحكام، لكن ينبغي والواجب على من وجد بين بلاد المسلمين الكفار واجب عليه أن يحصل ما يكون سببا في دفع الشر وتحصيل الخير. أما أن مثلا يوجد بين بلاد بين الكفر وقد يكون وجوده فيه نظر وقد يكون وجوده لأمر مباح ثم بعد ذلك يقع في أمور محرمة هو السبب في حصولها فهذا نفي نوع تفريط. لكن إذا كان وجوده لحاجة أو لضرورة وقلنا إنه معذور في وجوده إذا كان معذورا في وجوده بينهم، وإلا فالأصل أن المسلم لا يجوز أن يبقى بين المشركين إلا لأجل المصالح الشرعية ولأجل الضرورات. فإذا سلم وتبين لنا أن جواز بقاه ثم مات فلا يكون ثم إنسان فالواجب دفنه مع المسلمين أو في أرض مبيدة. ما أمكن شراء أرض، ما أمكن تحصيل أرض بالمطالبة وصح ذلك فهذه ضرورة ولها أحكامها. وإذا كان أنهم يجبرون في الدفن في التابوت فالأصل أنه لا يدفن المسلم في التابوت ولا يدفن في الصندوق، الحمل في الصندوق يجوز في أحوال ضرورة مثل يكون يحمل إنسان مثلا في صندوق من مكان إلى مكان يخشى أن تظهر رائحته ثم بعد ذلك يخرج من الصندوق فيقبر فلا بأس. أما يدفن في التابوت والصندوق هذا لا يجوز إلا إذا أجبر بذلك كما سوى الضرورات لا أحكامها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا أخ له عدة أسئلة، سؤاله الأول أجاب عليه الشيخ أمس، والسؤال الثاني يقول: تبعد مدينة مكة المكرمة عنا حوالي 80 كيلومتر، فهل الأفضل أن نذهب بالميت إلى مكة المكرمة للصلاة عليه في الحرم والدفن هناك أم نقوم بالصلاة عليه ودفنه في مكانه وجزاكم الله خير؟ الأولى المبادرة إلى دفن الميت هذا الأولى، وإذا كانت مثل المسافة في هذا وأنه السيارة مثلا لا يستغرق إلا وقت يسير السيارة إلا وقت يسير ثم بعد ذلك يدفن في مكة فقصد بذلك الدفن في أرض مباركة فلا بأس، والقصد والدفن في الأرض المقدسة أو الأرض المباركة أمر حسن. وقد ذكر البخاري رحمه الله قال: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو لحم من هذا. وذكر قصة موسى عليه السلام حينما سأل ربه أن يدنيه الله من الأرض المقدسة رمية بحجر، معنى يعني أن يدنيه أن يكون بينه وبينها هذه المسافة. ونص العلم على من لا بأس عن الإذن. وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن هو سعيد بن زيد أنهما ماتا بالعقيق فنقلا إلى المدينة، فكأن نقلهما إلى المدينة لأجل الدفن في المدينة وفي القبور التي في المدينة، والمسافة اليسيرة التي لا يترتب عليها تأخير ولا عند الميت طبعا لا بأس، وإن دفن وبودر وعوجل بدفنه فهذا أيضا أمر حسن. نعم، فالأمر واسع في كليهما ولله الحمد. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك دعاء مخصوص عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: نفس زيارة قبره عليه الصلاة والسلام في مشروعيتها نظر، فإن كانت زيارته بشد الرحل إليه فهو محرم ولا يجوز، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، ما سوى ذلك فلا يجوز. أما إذا كان لا هو موجود في المدينة أو ذهب إلى مدينة لأجل صلاة المسجد فهذا أيضا الصحيح أنه لا يشرع زيارة قبره، بل إن قبره عليه الصلاة والسلام لا يمكن زيارة الآن لا يمكن زيارة قبره لأنه مدفون في الحجرة وحيطت الحجرة بجدار. وقد قال القيم رحمه الله: وقد أجاب رب العالمين دعاءه ولذا أحاطه بثلاثة الجدران، يعني يحيط الجدران، فهو فالذي يصل إلى القبر الحقيقي الذي يصل إليه لا يصل إلى قبر عالم، فالذي يسلم على القبر هو مثل والذي يسلم عند الباب سواء، بل الذي يسلم عند الباب يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أفضل، لأنه هو المشروع، والذي سلم عند القبر سلم خارج البيت لأن هذا هو بيته، فلو أن إنسان جاء إلى بيت إنسان وخارج الباب قال السلام عليكم وإنسان داخله كما سلمت عليه، سلمت عليه سلم عليه ويسمعكم أنه داخل البيت كيف تسلم عليه؟ فالرسول عليه السلام داخل البيت دفن في الحجرة ثم الحجرة خلفها جدار ثم جدار، فالسلام على السلام الخاص على القبر هو السلام على القبر، ولهذا عموم المسلمين يشرع زيارة القبور، يشرع المسلم أن يزور القبور وأن يسلم على من يعرفه، وإذا سلم عليه سلم عليه، لأنك تأتي عند القبر وقريب منه وتسلم عليه وجاء في القبر أنه يسمع وأنه يرد السلام، أما هو عليه الصلاة والسلام فلا، ولم يأتي إلا الحديث الذي عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام ما من رجل يسلم إلا رد الله عليه روح حتى رد عليه السلام، هذا هو الخبر الذي ورد في السلام عليه الصلاة والسلام، وهو الذي اعتمد عليه أبو داود مع أن في ثبوت نظر طريق عبد الله بن نافع، والخبرين جوده بعض العلم، فهو في السلام عليه لما كان يمكن السلام عليه لما كان يمكن السلام عليه عليه السلام عند قبره، أما لما أدخل القبر لما أدخل قبره في المسجد بل ما أدخل البيت أدخل جميع البيت لما أدخله الوليد بن عبد الملك وأمر عمر بن عيد لما كان واليا له على المدينة أن يدخله بعد 83، وهذا أمر أنكره عليه أهل العلم في زمانه لما توفي وقد كان توفي عامة الصحابة رضي الله عنهم، فلهذا نقول إن السنة أن تسلم عليه عند دخولك إلى المسجد، ولم يأتي السلام عليه إلا عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم لسفر سلم، وإلا فعموم الصحابة لم يكن يؤثر عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك وأنهم كانوا يسلمون عليه. وبالجملة هذه المسألة ليست من مسائل التبديع أيضا، فمن جاء عند قبره عليه الصلاة والسلام عند بيته الذي دفن فيه عند دفنه لأنك لا تصل إلى قبره إنما تصل إلى البيت يدفن فيه، والبيت جميع بيته في المسجد وجميع حجره أدخلت المسجد وبقيت حجرة عائشة رضي الله عنها وحفظت هذه الجدران، فمن جاء إليه وسلم عليه لا ينكر عليه لثبوت عن ابن عمر وإقرار الصحابة الذين معه الذي عنده في زمانه له، فإذا سلم عليه ويتوجه إلى بس، وإذا أردت الدعاء تتوجه إلى القبلة. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: هل يشمل نهي النساء عن زيارة القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بل هو أولى إذا كان نهي عن زيارة قبور عموم المسلمين للنساء فنهيهن عن زيارة قبره عليه السلام الذي أولى، لأنه يعني ربما حصل في قبره من يعني حصل عند قبره ما يحمد عقباه، وهذا أمر مشاهد يحصل ما يحصل عند قبره عليه الصلاة والسلام من الكلمات من أمور منكرة، فلكن مثل ما سبق قبره عليه الصلاة والسلام داخل بيته، والمرأة لا يشرع لها ما يشرع للرجال في المجيء عند قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال آخر عبر الشبكة أيضا، يقول: ما حكم السفر من أجل العزاء؟ السفر من الزمن سفر لأمر لقربة، والسفر للقرب مشروع، كإنسان يسافر مثلا لزيارة صديقه، يسافر لطلب العلم، يسافر لأجل زيارة مريض، هذا أمر مشروع لا بأس بذلك. فإنما النهي عن السفر للبقع، أن تسافر إلى بقعة تعظمها، لا تشد الرحال إلا يهزن، فنعم المعنى إلى بقعة تعظم وتعبد أو يعظم تعظم، فلا يسافر إلى القبور ولا إلى المساجد لسوى هذه الثلاثة. أما كونك تسافر مثلا للتعزية فأنت لم تقصد مثلا تعظيم بقعة معينة ولا تعظيم مسجد معين، إنما قصدت أن تسافر لأجل أن تعزي فلان، سواء كان في هذا البلد أو في هذا البلد وفي هذا البيت أو في هذا البيت. مثل لو أراد أن يسافر إنسان لزيارة إنسان أو لزيارة مريض فقصد تحصيل هذه المصلحة، كان في الخبر ذلك الرجل الذي ذهب زرع خلف فأرصد الملك ملك فأرصد الله ملكا على مدرجته، قال له هل لك أن تربها عليه؟ قال فإني رسول الله إليك، إن الله أدخلك الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن من هذا يظهر لا بأس بما يترتب على التعزية من المصالح. أحسن الله إليكم. وسؤال آخر يقول: ألا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك على جواز غسل الرجل للمرأة وجزاكم الله خيرا؟ لا، يدل على جواز غسل الرجل زوجته، يدل على جواز أن رجل غسل زوجته ليس عموما، هذا نص خاص في غسل الرجل زوجته والمرأة زوجها. أما غسل المرأة زوجها فهو محل اتفاق، قال عليه السلام حكوا الاتفاق على هذا، ما ضرت لو مت قبل غسلتك غسل المرأة زوجها، محل اتفاق. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمي ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وجاء عن الصحابة أنه غسل امرأته، وغسل الرجل لامرأته أيضا جائز على الصحيح عند جماهير أهل العلم خلافا للأحناف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما ضرت لو مت قبلي لغسلت كفني، فهذا في تغسيل الرجل لزوجته. نعم. أحسن الله إليكم. وأيضا سأل آخر عبر الشبكة يقول: في بعض البلاد الإسلامية يكون عرف البلد الدفن في قبر مثل حجرة يوضع فيه الميت ثم يحتى عليه بالتراب، ولا يوجد في هذا البلد الدفن في لحد إلا نادرة، فهل يوصي المسلم بدفنه في لحد على السنة مع علمه بمشقة ذلك على أهله لعدم قدرتهم على تنفيذ الوصية ليبرئ ذمته أمام الله، أم يترك هذه الوصية وجزاكم الله خير؟ الدفن في الغرف يسميها الفقهاء العلماء يسمونها الفساقي، يعني يدفن مثلا في غرفة أو في حجرة، فهذا خلاف السنة. المشروع أن يدفن في القبر وأن يلحد له أو يبرح، هذا هو المشروع. فإذا ما تمكن ولم يوجد مثلا مكان يدفن فيه، لم يوجد يدفن فيه، أو كان المكان لا يتيسر فيه تراب أو يشق، فوضع في هذه الغرفة جاهز عند الحاجة، إذا لم يتمكن من دفنه أو لم يجد مكانا وليس فيه إلا هذه الغرفة. والمشروع هو أيضا إهالة التراب عليه، والمشروع هو إهالة التراب عليه. أما إذا وصى بشيء غير مشروع، إذا وصى بشيء غير مشروع في مسألة الدفن أو الكفن أو غير ذلك، فلا تنفذ الوصايا الغير مشروعة، بل يسلب به ما جاء في السنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة كما هو معلوم أنها ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وقد أجمع المسلمون على وجوبها، وتواترت الأدلة بذلك من الكتاب والسنة، ومن جحدها فهو كافر إجماعا. وهكذا كل ما ثبت في الشرع وظهر فإن من أنكره فإنه يكفر بذلك، إلا أن يكون عرض له شبهة فإنها تبين له شبهته، ثم إذا زالت فلا عذر له. والزكاة أحكامها كثيرة، وذكر المصنف رحمه الله جملة من أخبارها التي هي كالأصول كأصول الأدلة لمسائلها. والزكاة اختلف العلماء في فرضيتها، هل هو في مكة أو في المدينة؟ والأظهر أن الأمر بها كان في مكة، أما تقاديرها وأنصباؤها وبيان من تجب له وما أشبه ذلك من تفاصيل أحكامها وتفاريعها فإنما هو في المدينة. والزكاة لعظمها وأهميتها جاءت النصوص بالأمر بها وبأدائها، حتى قال بعض أهل العلم إن من لم يؤدي زكاة ماله وترك الزكاة الواجبة عليه مع علمه بذلك فجنح جمع من العلم إلى أنه يكفر ولو لم يجحدها. بل هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في بقية أركان الإسلام كالصوم والزكاة، وإن كان الأظهر عنه والموافق لأدلة هو ما عليه جماهير أهل العلم أنه لا يكفر بترك ركن من أركان الإسلام إلا الصلاة، أما إلا الصلاة سواء كان الزكاة أم غيرها، إلا أنه إذا قاتل عليها فإن القول بكفره فوي من جهة أنه لا يكافر لا يقاتل عليها إلا إذا كان منكرا لها. فالزكاة كما هو معلوم من أظهر أو من أوضح أدلتها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس، هذا في أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأدلة في هذا كثيرة، والنصوص التي تأتي بالأمر بإيتاء الزكاة وأدائها يقرن معها الصلاة، والصلاة دائما يقرن معها الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام دائما يدعو إليها مع الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة. فهي من أعظم الأركان بعد الصلاة، ولهذا قرنت معها. والنصوص التي تأتي بالزكاة إذا كان في بيان أركان الإسلام فإنه تذكر أركان الإسلام الخمس من قول بني الإسلام على خمس، وإذا كان في الدعوة إلى الإسلام فإنه في الغالب لا يذكر إلا الصلاة والزكاة. إذا كان في بيان أركان الإسلام تذكر أركان الإسلام الخمس، وإذا كان في الدعوة إلى الإسلام فإنه في الأغلب يذكر الصلاة والزكاة. وهذا هو المعروف الهدي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يأمرهم بهذين الركنين. منها ما في حديث ابن عباس ذكر مصنف رحمه الله أنه ذكر الصلاة والزكاة ولم يذكر الصوم والحج، والأظهر والله أعلم أنه لأنهما من أهم الأركان، ذكر هذه الثلاثة الدعوة إلى التوحيد والصلاة والزكاة، ذكر الركن الاعتقادي المحض والبدني المحض هو الصلاة، والمالي المحض هو الزكاة. ولا شك أن من كان كافرا ثم دلت نفسه وثم أذعن بكلمة التوحيد التي هي من أثقل الكلمات على المشركين، إذا أذعن لها واستجاب لها ثم بعد ذلك استجاب إلى الصلاة وهي عبادة بدنية تتكرر في اليوم 5 مرات، ثم استجاب للعبادة المالية وهي الزكاة فما سواها متفرع عنها وهو أيسر. فإذا استجاب إلى هذه الأركان الثلاثة وآمن بها فإنه يؤمن ويأتي ويصوم ويستجيب للصوم، لأنه عبادة بدنية لا تتكرر إلا في السنة مرة واحدة، والحج في العمر مرة وهو مركب من بدني ومالي، فهو مركب من جنس الصلاة ومن جنس الزكاة. فمن استجاب لهذه الأركان الثلاثة وخاصة لكلمة التوحيد وأذعن لها فإنه يستجيب لسائر أركان الإسلام. ولهذا كان إذا أرسل الرسل كان يدعون إلى هذه الأركان ثم بعد ذلك يلينون ويستجيبون لغيرها من أركان الإسلام. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الخبر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو ذكر مصنف رحمه الله الجملة المتعلقة بباب الزكاة وإن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه فرضية الزكاة كما هو معلوم وفيه دليل بفوائده أن الزكاة تكون على الأغنياء والغني في باب الزكاة هو من ملك النصاب من الذهب أو الفضة أو الحبوب والثمار أو عروض التجارة أو الماشية فإن هذا هو فإنه هو الواجب عليه يجب عليه الزكاة فهو غني في باب دفعه ثم قد يكون فقيرا في باب أخذه فلا ملازمة قد يدفع الإنسان الزكاة ويأخذها فهو غني في باب دفعها فقير في باب أخذه. فلو أن إنسان عنده مثلا دراهم يسير حال عليها الحول عنده ألفان أو ثلاثة وحال عليها الحول وهو عند حوالي الحول فقير فأخرج زكاة هذه هذا المال لا يكفيه لنفقته ولأهله مثلا فإنه يعطى من الزكاة ويخرج الزكاة فلا منافاة. فهذا فهو غني في باب دفعها من جهة أنه واجب عليه فقير من جهة أنه إذا كان محتاجا للزكاة يأخذها فترد فتؤخذ من أغنيائه فترد على فقرائه. وفيه من الفوائد أن الزكاة أن الفقراء من مصارف الزكاة وهم من أعظم المصارف الفقراء والمساكين وهم جمهور من يأخذ الزكاة في أبواب في أنواع أو أصناف الزكاة الثمانية. وفيه أنه لا بأس أن تصرف جميع الزكاة للفقراء ولا يلزم الإنسان أن يوزع زكاته على جميع الأصناف الثمانية أو من كان موجودا منهم لأنه عليه الصلاة والسلام قال فترد في فقرائهم من لم يقل إنها توزع وتقسم على الأصناف الثمانية أو من كان موجودا منهم. ويدل له أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال أقم يا قبيص حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. ويدل عليه أن الصح أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الزكاة في المدينة ويوزعها على فقراء أصحابه. وقال معاذ ائتوني بعرض خميس أو لبيس أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فدل على أنها تصرف هذا دليل على جواز نقلها وجواز أيضا صرفها من جهة أنها صرفت لهم لأنهم فقراء وأنهم محتاجون. أما قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فإن هذا المراد بيان المصرف لا بيان أنها تصرف توزع عليهم بيان مصارف يعني أن هذه هي مصارفها لا أن هذا هو الواجب في قسمتها. وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وهذا الخبر في البخاري ذكره المصنف رحمه الله مطولا وفيه بالبخاري بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم في أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو سنته أنه كان يبدأ الكتب بسم الله غالبا. أما الخطب والكلمات التي يخطبها في مجامع الناس فإنه يبدأ بالحمد لله يحمد الله. ولهذا نجد المصنفين كالبخاري وغيره أنه بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جمع في الكتاب أو في المصنف بين البسملة والحمدلة فهذا أكمل وأتم خاصة في كتب أهل العلم لأنها ليست كالرسائل لأن كتب أهل العلم هي في الحقيقة رسائل تتضمن أحكاما فهي أعظم وأولى من الخطب التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، هل يبين أنها فريضة وأنها واجبة، والتي أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام فاجتمع فيها الأمران، ففي كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة، يعني أنه يجب في هذا، هو ابتدأ بنصاب الإبل وذكرها لأنها من أعظم أموال العرب، أعظمها أثمانا وأعظمها أجساما، فلهذا بدأ بها في باب الزكاة، وليس فيما دون 5 دود صدقة كما سيأتي، فأربع من الإبل ليس فيها ما دون، ليس فيها شيء، إنما في 5 فأكثر، ففي 5 شاة كما سيأتي، وفي 10 شاتان، وفي 3، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، في كل 5 شاة، هذا هو الواجب. ثم لو أراد أن يخرج واحدة من الإبل هل يجزئ أو لا يجزئ؟ فيه خلاف المذهب، وقول كثيرين أنه لا يجزئ، قالوا لأنه هذا هو النص وجهه في المساة. والقول الثاني أنه عدل عن الإبل فيما هو أقل من 25 رفقا بالمالك، لأنه في الغالب إخراج واحدة من الإبل إذا كان عددها قليلا قد لا يحتمل، فإذا طابت نفسه بشيء منها فإنه يقبل منه، ويدل عليه أنه جعل نصابها منها فيما زاد على 24. وهذا القول أظهر من جهة ما ذكر من المعنى، ومن جهة أن الغالب في زكاتها أن يكون من جنسها، وهكذا أيضا في زكاة الغنم وفي زكاة البقر كما سيأتي. فإذا بلغت 25 إلى 5 فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فجن لبون ذكر. هذا هو النصاب الأول، وهو إذا بلغت 25 إلى 35 فالواجب فيها بنت مخاض، بمعنى أن أمها وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، أن أمها ماخض، والماخض هي الحامل، وهذا تعريف لها بغالب أحوالها، وإلا فقد تكون غير حامل، لكن في الغالب أنها تحمل في هذه المدة بعد سنة. وإن لم يجد ابن لبون أنثى فإنه يخرج ابن مخاض أنثى فإنه يخرج ذكرا، لكنه يكون أرفع منها سنا وهو ابن لبون. وهذا يدل على أنه يخرج الذكر في هذا، لكن إن لم يجد أنثى فإنه يخرج ذكرا وأن يكون ابن لبون، وهو الذي تم سنتين ودخل في السنة الثالثة، لأن أمه قد حملت ثم بعدما وضعت كان لها لبن حليب، كان لها لبن فتم لها سنتان. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، هذا هو النصاب الثاني، وهو إلى 45، من 36 إلى 45 أنها بنت لبون، وهذا كما سبق تعريف لها بغالب أحوالها، وهو ما سمى لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة. وهذه أنصباء كلها متفق عليها بين العلم لورود النصوص الصريحة في هذا. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، إذا أتمت 45 وكانت 46 إلى 60 هنا الوقص قد زاد. الوقص وهما بين الفريضتين في التي قبلها أحد عشر، وهذا الوقص زاد إلى ستين، فهو أكثر منها، لأنه لما زادت وزاد الواجب فيها خفف الشارع في الزكاة، والحقة هي التي تحبت أن يحمل عليها، وهي ما تم لها بلسي ودخلت الرابعة. فإذا بلغت 61 إلى 75 فهي ففيها جدعة، والجدعة هي التي تم لها 4 سنين وأجزعت وشقق سنها فهذا هو الواجب, وهذا هو أعلى سن في الإبل الواجب فيها, الواجب في الإبل. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت هالبون, وهنا تتكرر الفريضة, تتكرر الفريضة إلى 90, من 76 إلى 90 فيها بنت لبون. وهذا أيضا كله محل اتفاق من أهل العلم. إلى فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل, من 91 إلى 120 فيها حقتان طروقة الجمل, يعني استحقت أن يطرقها الجمل. وهذا أيضا فيه تتكرر السن الواجب كما في بنتي لبون. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا وهذا الواجب فيها إلى 129, الواجب بنت لبون إلى 129. إذا بلغت 130 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فعندنا 130 كم يجوز فيها 130 من الإبل؟ إذا قلنا إن القاعدة عند القاعدة كما هو نص قوله عليه الصلاة والسلام في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة, 430 فيها 40 و40 هذه 80, كم بقي؟ بقي 50. إذا شكوا فيها 40 و40 بنت لبون, 40 بنت لبون وعن 40 بنت لبون هذه 80, وبقي 50 حقة. إذا فيها بنت لبون وحقة 140, كم فيها؟ فيها حقتان وبنت لبون. كل ما زادت 10 عندك, كل ما زادت 10 عندك اجعل بنت لبون حقة. فإذا صرنا عندنا 130 بنت لبون وحقة, 130 بنت لبون وحقة, 140 شقتان وبنت لبون, 150 ثلاث شقاق, 160 تبدأ 160 40 و40 و40 فيها 44 كل لا 4 بنات لبون, 4 بنات لبون. ثم الآن إذا انتهت الشقاق ارجع إلى بنات اللبون, لما كملت عندنا الشقاق نرجع إلى بنات اللبون, 160 فيها 4 بنات لبون. طيب 170 فيها كم؟ اجعل واحدة حقة, شقة وثلاث بنات لبون. 180 شقتان بنت لبون, 190 ثلاث شقاق ولبون, 200 استوت البريضتان فيها 5 4 شقاق أو 5 بنات لبون. وهكذا كلما زالت عندك 10 اجعل واحد من بنات اللبون حقة حتى تنتهي الحقة, ثم تعود إلى بنات اللبون كما في 160, ثم ترجع وتجعل كل واحد من 4 حقاق واحدة, من 4 بنات لبون واحدة حقة, وهكذا. ثم إذا استوت البيضتان كذلك. نعم قال وفي كل 50 شقة, ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذن 4 من الإبل ما فيها صدقة, ليس فيما دون 5 زوج من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها, إذا طابت نفسه بارك الله له في أهله وماله. فهذا أفضل لكن ليس بواجب. وفي ثم انتقل صدقة الغنم, وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 وإلى 20 و100 شات في سائمتها. الزكاة لا تجب في الغنم إلا إذا كانت سائمة. معنى السائمة الراعية, ما هي التي ترعى أغلب الحول, التي ترعى أغلب الحول هذه هي الواجب, هي التي. أما المعلوفة أو التي يطعمها صاحبها علف أو غيره فهذه لا زكاة فيها, إنما يكون في السائمة كما هو ظاهر الخبر. وما دون 40 ليس فيها شيء إلا إن طابت نفس صاحبها فأخرج منها أو تصدق بشيء فهذا أفضل, لكن ليس بواجب. من 40 إلى 120. إذن في 40 ساعة، في 50 ساعة، في 60 ساعة، إلى 120. الوقت كم الوقت؟ أو الوقص، الوقص وغفر. الوقص هو ما بين الفريضتين، من 40 إلى 120 80، أليس كذلك؟ 80. هذا كله ليس فيه زكاة، يعني وقت زائد إلى 120، ففيها شاة. وفي صدقة غنى في سائمة إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا جادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. فإذا زادت واحدة على 120 صارت 121، فيها شاتان إلى 200. إذن الوقت 80، مثل الوقت في فريضة الشاة الواحدة. فهذا فالفريضة الأولى شاة والفريضة الثانية شاة. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا زادت على 200 صارت 201 شاة واحدة، نقول فيها 300 إلى 300. واختلف في الوقت، هل هو يمتد إلى 300 وفي 300 يكون 400 أو إلى 400؟ والظاهر أنه مثل ما قال ففي كل 100 شاة، ولم يذكر بعد ذلك الواجب. فيمتد الوقت في 3 شياه من 201 إلى 400. فإذا كملت 400 ففيها 4 شياه، كما هو نص قوله عليه الصلاة والسلام. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. إذن النصاب الأول شاة من 40 إلى 120، ومن 121 إلى 200 فيها شاتان، ومن 201 إلى 499 فيها كم؟ 3 شياه. إذا كملت 400 فيها 4 شياه، 500، 1000 شاه، 10، وهكذا. فإذا إلا أن يشاء، فإذا كانت سائمة فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه كما تقدم. فالواجب في 40، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من صديقين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يجمع بين متفرق. إذن الواجب أن الزكاة تخرج في الموجود، ولا يجوز الحيلة في إسقاطها. والجمع بين المتفرق خطاب لصاحب المال وخطاب للمصدق الذي يأخذ المال، فلا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني خشية للمتصدق صاحب المال المالك، خشية أن تكثر الصدقة، والمصدق خشية يجمع خشية أن يجمع أو يفرق خشية أن تقل الصدقة. فالواجب على المالك أن يخرج الواجب. مثلا فلا يجمع بين مهم. إذا كان عندنا ثلاثة، فكانوا ثلاثة كل واحد عنده 40، كم الواجب على كل واحد؟ شاه. لما سمعوا بعامل زكاة المصدق جمعوا 40 و40 جمعوا المال، جعلوا ماذا؟ نعم، مال واحد. صار كم يجب فيه؟ قال ما عندنا حنا شركاء خلطة، ما عندنا 120 شاة، قال أعطونا شاة. نعم، الوقص هما بين الفريضتين. الوقص ما بين الفريضتين، ما يعني مثلا عندك مثلا من 40 إلى 120 40 فيها شاة، 50 شاة، 60 شاة، كل ما بين 40 لأنه يسمى وقص أو وقص، يعني لا يغير النصاب، أنه ما يغير النصاب. وهكذا في أنصباء الإبل. فالمقصود أنه لا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق، فيجمع ولا خشة الصدقة كذلك، ولا يفرق بين مجتمع عكس هذا. فما لو كان مثلا عندنا مثلا يعني لو مثلا اثنان، لو كانوا خليطين، كان خليطين وعندهما كل واحد 30 شاة، كم في الواجب؟ 30 كم الواجب فيها؟ 60 ولا لا؟ 60. لما سمعوا للمصدق ماذا عملوا؟ فرقوه، كل واحد راح من وراه، قال كل واحد ما عنده الا 30، فرقوا، صار ما عليهم زكاة. إذن هذا لا يجوز. كذلك المصدق اللي ياخذ الزكاة ما يجوز له ان يجمع بين المتفرق. اذا مثلا جاء الى ناس، الى اهل الغنم مثلا او اهل الغنم مثلا او غيرهم، فوجد هذا عندها 40 وهذا عندها 40 وهذا عندها 40، اذا وجدهم اذا مثلا وهذا عند 20 وهذا عند 20، جمعهم وقال الواجب عليكم كذا، ما يجب عليهم شيء، لا يجب عليهم شيء. كذلك لو كانوا مثلا مشتركين 3 خلطاء شركاء وعندهم 120، فلما جاء فرقهم قال كل واحد يجعل نصيبه في حده حتى يأخذ من كل واحد شيئا، نقول هذا لا يجوز، فلا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المتفرق خشية الصدقة، وهو في الحقيقة خطاب للمالك، لكن أيضا هو خطاب، يجوز أن يكون خطابا للمصدق للذي يجمع المال إذا أراد ذلك. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، لو يتراجعان بينهما، إذا كان عندنا شريكين رحمك الله، إذا كان عندنا شريكين مثلا كل واحد عنده 20، هذا له 20 معينة موصوفة وهذا له 20 معينة موصوفة، كل واحد معروفة، يعني خلطة أوصاف ليست خلطة أعيان، الواجب عليهم شاء. جاء المصدق أخذ واحدة من نصيب ماذا؟ أحد الشريكين. نقول الشريك الثاني يرجع على شريكه بماذا؟ بنصف قيمة شاة. كم أخذ شاة ومن نصيب؟ قلنا كم قيمة الشاة؟ قيمتها 500 ريال. قلنا تعطيه 250 ريال لأنه الواجب عليه، لأنه الواجب عليك الزكاة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهم بالسوية، ولا يخرج الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. لا يجوز قول إلا يشاء المصدق، أولا لا يخرج الصدقة هرمة، الهرمة كبيرة السن، ولا تيس ولا ذات عوار، ولا ذات عوار أيضا المعيبة، ولا تيس لأن الضراب يفسد لحمه، أو لأنه من خيار، أو لأنه يحتاج إليه، وهو في الحقيقة للمعنيين جميع، إلا أن يشاء المصدق. اختلف في الضمير هنا، هل يرجع إلى 3 إلى جميع هرمة وذات عوار وصدق والتيس، أو يرجع إلى الأخير في قوله التيس إلا أن يشاء المصدق. وقاعدة أن الاستثناء هنا أنه يرجع إلى الجميع، يرجع إلى الجميع. فعلى هذا يكون المخاطب بذلك المصدق اللي هو يجمع الزكاة، المصدق. فنقول مثلا يجمع الزكاة، إذا رأيت مثلا أنه من المصلحة أنك تأخذ هرمة، أو أنك تأخذ مثلا ذات العوار، أو تأخذ مثلا السيف، لأنه إذا كان ماله كله هرمة فمن الإحسان أن لا تأخذ من طيب ماله، تأخذ من جنسه، إذا كان كله معيب تأخذ معيبة مثلا على أحد الأقوال. إذا كان مثلا رأى أن يأخذ التيس لأنه أنسب وأولى مثلا أو احتاج له، وقيل إنه يرجع إلى الأخير، والأظهر هو أن يرجع إلى الجميع، وأن يكون مخاطب ذلك المصدق لا المتصدق. المتصدق إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة 200 درهم ربع العشر. هنا انتقل الآن إلى نصاب الفضة. الرقة هي الفضة المضروبة، هي الفضة المضروبة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 أو 100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نصاب الفضة 200 درهم، هذا هو نصاب، وهو محل اتفاق من أهل العلم، وسيأتي ذكر النصاب، ذكر الكلام فيه في حديث علي الآتي بمثل نصاب الذهب والفضة. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة وليست عنده جذعة وعنده شقة فإنها تقبل ويجعل مع ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له. إذا وجبت عليه جذعة ولم يجدها فإنه لا بأس أن يخرج شقة ويجعل معها شاتين أو 20 درهما إن استيسرتا. أو يخرج مثلا إذا الآن الدراهم مثلا لما كانت في السابق قيمتها في الغالب تكون 10 درهم مقابل واحدة من غنم في الغالب، ولما تغيرت قيمها فإنه يخرج قيمتها إن لم يجد. فإن لم يجد مثلا جذع أخرج حقة وأخرج قيمة شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الشقة وليست عنده وعنده الجذعة وهي التي أعلى منها فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين كما سبق، لأنه أخرج سنا أعلى من الواجب عليه فيخرج الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو قيمتها. قال من فضلك اقلب الشريط. ومن بلغت عنده صدقة الشقة وليست عنده وعنده الجذعة وهي التي أعلى منها فإنها تقبل منه، ويعطيه مصدق 20 درهما أو ساتين كما سبق، لأنه أخرج سنا أعلى من الواجب عليه فيخرج الجذعة ويعطيه المصدق ساتين أو قيمته. قال وعن معاذ رضي الله عنه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا. زكاة البقر أو نصاب البقر هذا هو كما جاء في حديث معاذ واتفق عليها أهل العلم، ولم يأتي فيه يعني الأخبار اللي جاءت مختلفة لكنها متعارضة، وفيها ضعف حديث معاذ هنا رواه أبو داود من طريق أبي وائل عنه ومن طريق مسروق عنه وأخرجه مالك من طريق طاووس عنه، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الترمذي ومن حديث وله شاهد آخر من حديث علي عند أبي داود، هو بشواهده صحيح الحديث. ثم ثبت في الصحيحين من يصاحب إبل ولا بقر إلا لا يؤدي زكاة إلا إذا كان يوم القيامة لها، يعني صاحب قطاع قرقر فتطأه بأغلافها وتنقحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فجاء ذكرها في الصحيحين، وجاء تقدير أنصاف صبائها في السنن من هذه الأحاديث، وهي متفق وهو متفق على المعنى الذي جاء في حديث معاذ وما جاء في معناه. قال فأمره يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا، هذا أول سن تجب فيه الزكاة. تجد لو تجد الأنصباء في هذه البهيمة في الأنعام الإبل أول نصابها 5 لعظمها وضخامتها، أن النصاب كان في 5، البقر لما كانت أقل منها ثمنا وأقل منها أجساما كان نصابها أكثر كان نصابها 30، الإبل الغنم كان أقل أكثر منها ما هي متدرجة كان نصابها 40، والواجب 30 تبيع وهو أو تبيع يعني الواجب ذكر أو أنثى منها، وهذا يدل على أنه يجوز إخراج الذكر في الصدقة ويخرج في البقر إذا كانت 30 ويخرج في الإبل إذا كانت 25 ولم يجد جنس مخاض يخرج ابنة لبون كما سبق يخرج ابن لبون ذكر. ومن كل 40 مسلمة ومن كل حال من دينار أو عدله معاذرية، في الأربعين فيها مسلمة إذا كان عندها 40 مسلمة، إذا كان عنده 70، إذا كان عنده 70 فالواجب ماذا؟ تبيع ومسلمة، 80 مسلمتان، 30 3 أتبع، 100 اجعل واحد منها مثل ما قلنا في القاعدة في البقر، اجعل واحد مسنة وتبعان مسنة، كم قلنا 100 ولا لا 100 في 110 مسنان وتبيع 120 ثلاثة أتبع أو أربع ثلاث مسنات أو أربع أتبع، ثم هكذا تعود في كل ما زالت 10 تجعل كل تبيع مسن وهكذا. رواه 5 واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصف وصحه ابن حبان والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رضي الله عنهم والصحابة وعبد الله بن عمرو الجد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد ولأبي داود لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله وكذلك رواه أبو داود، والحديث له شاهد أيضا من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه، وحديث رواية عبد الله بن عمرو رواية جيدة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية حسنة، وفي هذا الخبر دليل على أن الواجب على الذي مصدق الذي يأخذ الصدقات من أنه لا يجمع الناس ويكلف على الناس، لا واجب عليه والمشروط حقا أن يذهب إلى الناس في مياههم ومحلاتهم وفي أماكنهم ويجمع الصدقات منه، فلا يكلفون عناء القدوم عليه، بل يذهب إليهم ويجمع الصدقات، ولأنه لأن جمعها إليه. ثم إذا ذهب مثلا إلى مكان والناس في إلى مكان فلا يبقى في مكان ويأمر الناس أن يأتوا، بل يذهب إلى كل قوم في أماكنهم، يذهب إلى كل قوم في أماكنهم ويجمع الصدقات منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. قول رواه البخاري قد يوهم أنه أن هذا اللفظ خاص بالبخاري، وهو في الحقيقة لفظهما، فرواه البخاري ومسلم. لو قال مثلا رواه البخاري اتفق عليه وزاد مسلم لكانت العبارة أوضح. وفي الجملة أن قول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا في عبده الذي يكون للخدمة، أما إذا كان عنده مماليك للتجارة فإن فيهم زكاة التجارة وهي محل اتفاق كما سيأتي. ولا في فرسه، أيضا الفرس إذا كان يستعمله للركوب والحمل ولحاجاته، أما إذا كان الفرس للتجارة فالواجب فيه زكاة التجارة كالقاعدة في الأموال الأخرى إذا كانت تجار فالواجب فيها زكاة التجارة. وعن بهج بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل شائمة إبل، في كل أربعين رحمك الله، في كل أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعلق الشافعي القول به على ثبوته. وهذا الخبر معناه سبق في كل سائمة إبل، وهو أن الواجب السائمة لا تجد في غير السائمة، فلو كان يعلفها أو يطعمها فإنه لا يجب فيها شيء ولو كانت بالمئات، فالواجب السائمة. وهكذا لو لم تكن سائمة وكان يطعمها لكنه يتجر فيها، يبيع فيها ويشتري، فالواجب فيها زكاة التجارة. في أربعين بنت لبون، يعني مثل ما سبق أنه فيها إلى ستين، الواجب فيها إلى ستين، وليس المراد أنه ما زاد عليها، لكن أن الأربعين يجب فيها مثل ما سبق بنت لبون إلى ستين، فإذا زادت فيها حقة، إذا صارت 71 إلى 75 ففيها حقة، وهكذا ما بين 75 إلى 90 الجلعة مثل ما سبق، وهكذا من 91 إلى 120. فقول بنت لبون في كل 40 بنت لبون، المراد يبين أن هذا لا مفهوم له، من جهة أن الخبر اللي سبق يبين أنه أن هذا إلى 60 كله وقص وليس فيه إلا بنت لبون. لا تفرق إبل عن حسابها، لا من كما سبق لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدق. من أعطاها مؤتجرا، من أعطاها ناويا بذلك قضاء الواجب عليه فله أجرها، ومن أعطاها خوفا ولم ينوي بذلك فهو على نية، إنما أعمال بالنيات. ومن منعها، من منع الزكاة فإن آخذوها، يعني يجب أن يجب أخذها، ويجب على ولي الأمر أن يأخذها، ولو امتنع وجب أخذها بالقوة منه. ولهذا قاتل أبو بكر الصديق من منعها وقال: والله لو منعوني عناقا عقالا كان يودونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، لأنها ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، فلا يضر على من تركها أو جهر بتركها، فإن آخذوها وسقر الأحسن والأولى أن سقر تكون معطوفة على الضمير الموصوف في قوله آخذوها، الضمير الهاء موصوف بالفعل أخذ، وقوله وشطرة يعني آخذوها وشطرة، يعني آخذون شطرها، وقيل إنه وشطرة على أنه مبني للمجهول، وهذا فيه نظر، والأظهر أنه وشطر ماله، يعني أنه من باب العقوبة يؤخذ جزء من ماله، أو أن ماله يشطر شطرين، يجعل شطرين ثم بعد ذلك تؤخذ الصدقة والزكاة من أفضل هذين الشطرين. ومهما كان فهو دليل على جواز العقوبة المالية في عند وجود سببها، وهذا هو الصحيح ولا نسخ فيها، وإن كان الجمهور على أنها منسوبة. والأدلة في هذا كثيرة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما يقرب من 15 دليلا في كتاب السياسة الشرعية في هذا الباب في الدلالة على أن العقوبة المالية، وهي أدلة كثيرة، كثير منها معلوم في السنة بأنه يعاقب بالمال إما بالإحراق أو بالأخذ أو بالإتلاف عند وجود سبب. عزمة يعني على أنه مفعول مطلق، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يقول أعزم عزمة من عزمات ربنا، والعزم هو الأمر المؤكد أو الأمر الواجب. من عزمات ربنا يعني فريضة من فرائض الله مما فرضه الله عز وجل، لا يحل لآل محمد منها شيء، لأن الزكاة من أوساخ الناس، كما حديث المطلب أو عبد المطلب الحارث قال إنما هي من أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لمآل محمد. ولما رأى الحسن أحد ابن ابنته رآه يأكل تمر قال كخ كخ فإنا لا نأكل الصدقة، وأخرجها من فيه. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تكون من الصدقة لا أكلتها، وقال أو في لفظ أخشى أن تكون من الصدقة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته، وهو صحيح إلى بهز، ونسخة بهز بن حكيم نسخة جيدة وهي في رتبة الحسن. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار فما زادها بحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه لأنه من طريق عاصم ضمرة وهو رفعه، وبعض الثقات وقفوه. والخبر هذا ما دل عليه سبق به الأخبار الصحيحة، وسبق في حديث أنس أن في الرقة ربع شفة إذا كان لك 100 درهم فيها يعني في وجبة فيها الزكاة، إذا كان 190 فليس فيها شيء كما سبق. إذا وهذا هو نصاب الفضة أنه 200 درهم، وهذا محل اتفاق من العلم أنه 200 درهم. نصاب الذهب 20، لكن لم يأتي من الأدلة في نصاب الذهب مثل ما جاء في نصاب الفضة. الفضة جاء دليله صحيح صحيحين ثابت اتفق عليه، نصاب الذهب جاء في السنن وتكلم في أسانيده لكنه بمجموع طرقه لا بأس به، واتفق العلماء عليه إلا سدود أو أقوال شهادة تروى عن بعض التابعين أنهم جعلوه 40 دينارا، والصواب وما دلت عليه الأخبار وأنه 20 دينار. وهو وفضة 200 درهم، 200 درهم. ثم هذه والـ100 درهم ظهور العلماء ومنهم من حكى اتفاق قالوا إن هي الدراهم الموجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنه إن قدرها بتلك الدراهم. ثم ومما ذكروا أن الدراهم كانت في أن الدراهم كانت تأتيه من الشام وبلاد فارس، وكانت على نوعين درهم صغير ودرهم كبير، والدرهم الصغير وزنه 4 جوانب، والصغير والكبير وزنه 8 جوانب. ثم بعد ذلك ضربت بضرب الإسلام، واختلف قيل إن الذي ضربه هو عمر، وقيل رضي الله عنه، وقيل إنه في عهد عبد الملك مروان، وقيل قبله في عهد مصعب بن الزبير. وعلى أي حال فإن هذه الدراهم ضربت بضرب الإسلام وثبتت على ذلك، وجعلوا الدرهمين درهما واحدا 12 درهم، جعلوها 12 دانة، ثم قسموها قسمين جعلوا الدرهم 6 دواني. فالمقصود أنها قالوا إن وزنها هو المعتبر، والدراهم ووزنها وقدرها بالفضة 56 ريال عربي سعودي. فإذا بلغت هذا القدر وهي تقارب نحو يعني أكثر من 1/2 كيلو بالوزن أنه 600 غرام يكون نصاب الفضة، يكون نصاب الفضة. وقيمتها بالدراهم، قيمتها بالدراهم في أي بلد هذه 600 غرام، والجنيهات 20 مثقال، والمثقال هو الدينار، والدينار قدره 4 غرامات وربع، وقيل أكثر وقيل أقل ثلث فيه، لكن مشهور أنها 4 غرامات وربع. فعلى هذا وهو 20 مثقال، فإذا أخذت 20 في 4 وربع يكون 85 غرام، 85 غرام، فيكون النصاب بالذهب 85 غرام، وبقدر في الجنيهات السعودية 11 جنيه و3 أشباع، والنصاب بالفضة أيضا هذه الغرامات 100 درهم. ثم بعد ذلك لما أن تغيرت العملة انتقلت إلى هذه الدراهم كل بلد بحسب، كل بلد بحسب. ثم النصاب بماذا يقوم؟ هل يقوم مثلا بالفضة أو بالذهب؟ الأظهر أنه يقوم بالأحض للفقراء، ولا شك أن الأحض للفقراء يقوم بالفضة، لأن النصاب بالفضة إذا كان عند إنسان دراهم مثلا عنده 1000 ريال وقومناها بالذهب نصاب الذهب 11 جنيه و3 أشباع، قد إنه 85 غرام، قد لا تبلغ النصاب. لكن لو قومناها مثلا ب 200 درهم مقدار 600 غرام أو يقارب، فإنها تبلغ، قد تبلغ. فالمقصود أنها تقوم بنصاب الفضة لأنه أحض للفقراء. هذا على جمع قول جماهير العلم، وقالوا إن النصاب المعتبر كما أخبر عليه الصلاة والسلام 100 درهم و20 مثقال دينار، وهو المثقال. وذهب بعض العلم وهو ظاهر قياس شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن النصاب في كل بلد بالدراهم التي يتعاملون به، ونقله عن بعض علماء مالكية. فعلى هذا يقول إن الدراهم التي تعامل بها كل بلد هي نصابها، وهذا قاله في الدراهم الموجودة. فإذا قال كل بلد عنده 100، كل واحد عنده 100 درهم فيخرج، عنده مثلا جنيهات يخرج 20 جنيه، فيه مثلا دراهم بالفضة 200 درهم فضة. وهل يجعل الدراهم الورقية هذه مكانها؟ هل يقوم يقول شيخ الإسلام مثلا يقول إن الدراهم مثلا هذه يكون مثلا نصاب بالدراهم مثلا يكون 200 ريال؟ هو ظاهر كلام من جهة أن التعامل إذا كان بعملة يكون بقدرها، والجمهور على أنه بالوزن، وزن 200 درهم فضي وقيمتها، وزن 20 دينار جنيه ذهب، وزن 20 دينار وقيمتها بالذهب، ثم ماذا تبلغ؟ فإذا بلغ النصاب وجبت عليه الزكاة، وما زاد في ذلك. يعني أن الذهب والفضة وعروض التجارة لا أوقاف فيها، ما فيها وقت. لو مثلا عند مثلا يعني 950 960 1000 وزيادة 1000، فالأوقافها فيها الزكاة، يحسب الوقت. والزكاة فيها ربع العشر، ربع العشر 1/40، والزكاة هذا هو الواجب فيها، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسنه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. جاءت عدة أخبار في نصاب في الحول، لكن أكثرها ضعيف. أكثر الأخبار جاءت عن النبي عليه السلام في ذكر الحول ضعيف، والمعتمد في هذا الباب هو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وأقوى الأخبار في هذا الباب هو حديث علي الذي سبق يقول ليس في مال الزكاة حتى يحول عليها، هذا أقوى خبر في الباب في تقدير الحول، وأنه لا يجب حتى يحول الحول. وعلى هذا يمكن يشهد الحديث ابن عمر وتقوى وتكون مرفوع ويكون مرفوعا. ثم الأخبار التي نقلها عن بعض الصحابة تؤيده وتقويه، وهو أنه لا بد من الحول على المال. هذا الحول في المال الذي يستفيده، أما نماء التجارة ونماء الإبل والبقر والغنم هذه ليس لها حول، حولها تابع لحول أصلها، ونماء التجارة حولها تابع لأصلها، هذا متفق عليه. إنما الحول للمال الذي يستفيده. إنسان مثلا عنده مثلا 1000 ريال، ثم بعد ذلك جاءه 1000 ريال هبة أو راتب أو عطية، 1000 ريال الثاني ما يكون حول 1000 ريال. لو كان عندنا 1000 ريال في شهر محرم، ثم جاء 1000 ريال مثلا في شهر صفر، نقول 1000 ريال هذه في شهر صفر تضاف تضم إليها في النصاب، لكن حولها ليس حول الألف ريال أو فيزكي هذا الألف الثاني في صفر السنة آتي وبعده في محرم وهكذا كما هو قول الجمهور لأن لكل مال حوله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن جده وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليستجد له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد موسى عند الشافعي. هو ضعيف لأنه من طريق المثنى بن الصباح لأنه من طريق المثنى بن الصباح ولكن معتمد على ما صح عن عمر رضي الله عنه وفي دلالة على أن أموال اليتامى يشرع الاتجار فيها والبيع والشراء هذا هو المشروع وأن يسكن فيها. ثم دلالة على أن تجب الزكاة في أموال الصغار وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور وليست العمدة على هذا الفضل العمدة على الأدلة العامة في وجوب الزكاة أدلة العامة في وجوب الزكاة تشمل جميع المكلفين لأنها من باب الأسباب ووجد المال عنده ووجد الحول ووجد فإذا وجد النصاب ووجد لسبب الزكاة ووجد حولها وهو شرطها إذا كان الحول وجبت عليه الزكاة. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. وهل في دلالة أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو لهم قال: اللهم صل عليهم. ويقول تعالى: وصلي عليه إن صلاتك سكن لهم. يمتثل أمره سبحانه وتعالى فإنه يصلي على من أتاه قال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. والمراد يعني أبي أوفى مراد أبو أوفى نفسه مثل قوله لقد في أبي موسى لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود بصوت حسن. المراد بآل داود داود نفسه. وربما هو عليه الصلاة والسلام صلى عليه وربما دعا بالبركة كما في الخبر الآخر أنه دعا له بالبركة دل على أنه مراد مطلق الدعاء. وعن العباس فيه نعم نعم وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه. هذا الخبر رجح المصنف رحمه الله وقفه لأنه طريق عاصم ضمرة وهذا الخبر في العوامل التي تعمل يعمل عليها يثني عليها يحمل عليها فهذه ليس فيها زكاة لأنها مستهلكة في حاجته الخاصة. وهذه القاعدة فيما يكون مستهلكا في الخدمة مثل الفرس الذي يكون الخدمة والإبل التي تكون الرسومة فذلك هذه ليس فيها زكاة لأن القاعدة أن الزكاة فيما يكون إما للدر والنسل أو يكون للبيع والشراء وينمو فيما أما إما كان في خدمته وحاجته مثل سيارة يركبها ومثل كتبه التي يستعملها ومثل مفارسه التي يجلس عليها والملابس التي يلبسها وما أطعمته التي يأكلها. لكن لو كان يشتري ويبيع في الملابس يبيع ويشتري في الأطعمة يبيع ويشتري في السيارات ويشتري في المفارس وجبت الزكاة. أما إذا كان يستخدمها وربما استهلكت بالاستعمال فهذه لا زكاة فيها. وعن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. ونبه أيضا أنها ربما مرت بعض الأخبار يعني بعض الأخوان يسأل عن بعض الأخبار التي عزاها التي يذكرها الحافظ قد يكون فيها وهم وقد لا يشار إليها يمر أحيانا بعض الأخبار قد لا يشار إليها إما أنه يعني لم يظهر فيها شيء أو أنه يكون نسيان أو يكون بعضهم ذكر أن الحافظ وهم وقد يحتاج إلى عناية ومراجعة حتى يجزم بالوهم حتى يكون الإنسان على يقين. مر معنا بعض الأخبار وما أيضا مر معنا في حديث إن ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام قال حديث علي رضي الله عنه الصحيحين أنه قال لما ذكر القبر و قال اعملوا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ذكر ما هن قلت لما خلق له، فإن قلت ما خلق له هذا جرى الإنسان خطأ، والحديث عرف لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. قالوا عن جابر وعن علي العباس سأل النبي وكان في تعجيل صدقته قبل أن تحل، هل دليل على أنه لا بأس من تعجيل الصدقة؟ واختلف هل هو استعجل الصدقة أو أنه دفع الصدقة عنه، وهو خبر الصحيحين. قال أما العباس قال أما العباس فهي علي ومثلها معها. وجاءت الرواية هنا في رواية الترمذي ولها شواهد أنه عليه الصلاة والسلام استعجلها منه، ويدل عليه أنه لما سألوا الصدقة سأله الصدقة فبين لهم عليه الصلاة والسلام ذلك. فالأظهر أنه يقول إنه لا صدقة عليه، لأنه قد يعني أخذناها منه، أو أنه عليه الصلاة والسلام احتاج إليها فأخذها، بيان أنه لا يشترط في الزكاة أن يتم الحول. فلو أن الإنسان عجل الصدقة في أول الحول للحاجة، لحاجة الإنسان فقير وضرورته، فلا بأس حول أو حولين، والزكاة مبنية على المصالح، فهذا من المصالح التي جاءت الشريعة بجوازها، ويجب هذا لا بأس من تعديل الصدقة. وعن جابر عن رسول رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. خمس أواق الأوقية 40 درهم، خمس أواق 200 درهم، فليس في 190 أو 95 ليس فيها درهم. وظهر النص أنه ولو نقص درهم واحد وأنه مقدر بهذا العدد فلا زكاة إلا إذا بلغت النصف. وليس فيما دون خمس ذود من عبد صدقة أيضا مثل ما الذود هو ما بين يعني لا مفرد له، والذود ما بين 3 إلى 10، فخمس فيها زكاة شاك، 4 مثل ما سبق ليس فيها شيء. وليس فيما دون 5 أوشق من التمر صدقة، رواه مسلم. ونصاب هذا في نصاب الحب، في نصاب الحبوب والثمار، وله وشاهده قال وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال ليس فيما دون 5 أوشق من تمر ولا حبز صدقه. واصل حديث ابي سعيد اتفق عليه، يعني انه خلاف حديث جابر، انه من حديث ابي جابر عند مسلم ومن حديث ابي سعيد في الصحيحين، لكن في حديث ابي سعيد ذكر من تمر ولا حبز، من تمر ولا حبز صدقه، وهذا يبين أن زكاة الحبوب والثمار أنها مقدرة بالنصاب، وأنها 5 أوشق، والوتر 60 صاعا، فعلى 5 أوشاق 300 صاع. والأصل في وجوب الزكاة أنه في الحبوب والثمار أنه يكون بالكيل، ثم العلماء نقلوه إلى الوزن لأجل يضبط، لأن الكيل المراد بالكيل في عهد النبي عليه السلام، والمكاين بعد ذلك تغيرت زادت ونقصت، والصاع الموجود عند كثير من الناس هو أكبر من الصاع النبوي، بعضها بنحو العشر وبعضها بنحو الخمس، فلهذا ضبط الصاع وقدر وهو نحو 5 أرطال وثلث، وهي تزيد بالكيلو عن 600، وقدر يعني بالكيل زاد عن 600 من نحو 650، وهي ليس فيها تقدير مضبوط، إنما هو العمد على الكيل، العمد على الكيل، والكيل بالصاع، والصاع 4 حفنات. فإذا كان مثلا عندك تمر وزكاة التمر كما سيأتي تكون إذا كان يابس مبروط، إذا صار عندك تمر مثلا نقول التمر عندك كم يجي 300 صاع. قال كيف نعرف؟ قال نقول الصاع 4، لو مثلا ما عندك صاع مثلا نقول أن تقدر مكيال بأي مكيال، مثلا بأي مكيال مثلا يقدره بأي إناء من قدر أو نحوه، أو يضع له مثلا مكيال، ويكون 4 أمداد بمد الرجل المعتدل، فيأخذ مثلا 4 حفنات بحفنة الرجل المعتدل، 1، 2، 3، 4 حفنات هذه، فيضعها مثلا في مكان يكون هذا هو الصاع، ويجعله هو المقدار. يقول إذا كان عندك مقدار 300 من هذا القدر فهذا هو الواجب عليك، وهذا هو في الحقيقة الأصل والضبط. وهكذا مثلا في زكاة الفطر كما سيأتينا، الواجب والأحوط هو إخراج هذا القدر من 4 حفنات. إذا كان إنسان مثلا عنده أراد يخرج ويعرف يريد يعرف مقدار الواجب عليه، يقول واجب صاع على كل على كل على كل كل إنسان مسلم، والصاع مقدار خذ 4 حفنات إذا بمقدار يد الرجل المعتدل، 4 حفنات في قدر أو نحوه أو إناء، إذا جعلت يكون هذا هو المقدار، كم أنتم 10 أخرج 10، 5 5 وهكذا، وبالكيلو مقدر بنحو 3 كيلو بالأحوط، وإلا هو بالإصفاع بالكيلو يقارب كيلوين ويزيد قليل نحو 40 غرام، وبالجملة إذا احتار وجعلها مثلا أكثر 5 غرام أو 3 أو جعل 3 كيلو كان أحوط. قالوا من تمر ولا حب صدقة، ثم اختلف العلماء في التمر في الواجب فيه، فالتمر واجب ما في إشكال، وفي كذلك العنب، والحب يشمل جميع الحبوب. فإذا الأظهر والله أعلم أن الزكاة تجب في جميع أنواع الحبوب سواء كانت مقتاتة أم لا، كل حب يجب فيه دخن ذرة جميع كل حب تجب فيه الزكاة. أما الثمار فإنها تجب فيها إذا كانت مدخرة ومكيلة، إذا كانت تكال، لهذا ذكر الوسق فيها دل على لا بد من التوسيق، وسيأتي أن الخضروات ليس فيها شيء. قال وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عفريا العشر، وفيما سقي بالنفخ نصف العشر، رواه البخاري. ولأبي داود إذا كان بعل العشر، وفيما سقي بالسواني أو النبح نصف العشر. يأتي بداود هذه إسنادها صحيح، وفي هذا دليل على أنه يجب العشر أو نصف العشر هذا في ما يسقى. فإذا كان مثلا هذه مزرعة، هذه في حبوب مثلا أو هذه بستان يسقى بالمكاين أو بالرشاشات، فالواجب نصف العشر، نصف العشر 5%. إذا كان مثلا لا يعتمد على المطر وعلى أو كان عثريا يعني يسقى بعروقه أو الأنهار أو العيون، فالواجب العشر، يعني صار واجب أكثر لأن مؤونته أقل، إذا كان في كلفة فالواجب أكثر. وتجد أنت الأنصبة مختلفة، أقلها نصاب الذهب والفضة لأنه يحتاج إلى عمل ومتابعة ونصاب التجارة يعني في تنميته ومتابعة كذلك، ثم بعد ذلك تجد نصاب الحبوب الثمار العشر ونصف العشر، ثم بعد ذلك الركاز وهو أقلها وهو أكثرها نصاب أكثرها قدرا من جهة أنه من أيسرها أخذا. فالواجب في نصف العشر إذا كان يسقى، وإذا كان لا يسقى فالواجب فيه العشر. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف 4: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال فأما القثى والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. هذا إسناده ضعيف، وحديث أبي موسى جوده جمع من العلم، وفي دلالة لمن قال إنه لا تجد إلا في البر والشعير وفي التمر والزبيب في هذه الأصناف 4. وقال بعض العلم إنه أرسلهم قال لا تأخذ إلا في هذه الأصناف، لأن هي الموجودة في البلاد اليمنة في البلاد التي أرسلهم إليها. ومنهم من ضعف الخبر وقال إنه جاء في زيادة وحصل اضطراب في ألفاظه، وقالوا إن الخبر آخر يفسر الله دال على أنه تجد في غيره مثل سائر أنواع الحبوب بقوله عنه خذ الحب من الحب، خذ الحب من الحب من حب ولا تمر، دل على أنه يجد في جنس الحب، وهذا عام إما أنه نص أو ظاهر في المسألة إنه يجد في جميع أنواع الحبوب، على هذا لا يكون بينها تعارف وتكون واجبة في هذا بهذا النص وبعموم ذاك النص أو بنصه على ذلك. أما الخضار أما الخضروات فليس فيها شيء، جميع أنواع الخضروات لا فيها شيء، إنما الواجب في الحبوب والثمار والخضر، إلا إذا كانت هذه الخضروات مثل يبيع مثلا في الفواكه التفاحة والبرتقال وأنواع الخضروات والكوسة والخيار وما أشبه ذلك، هذه الخضروات التي تؤكل في حينها ولا تجفف، هذه الخضروات لا زكاة فيها إلا إذا كانت التجارة، إذا كان يبيع فيها ويشتري وجبت فيها زكاة التجارة. وعن سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. ورواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. هذا حديث من طريق عبد الرحمن مسعود بن نيار وهو مجهول، ومن أثبته واحتج به وهو المشهور في المذهب قالوا إنه يخرص إذا جاء الحارس إلى صاحب التمر فإنه يدع الثلث، يدع الثلث ما يخرص. مثلا لو كان عنده مثلا 1000 صاع أو مثلا 900 صاع من التمر، خرص النخل وقال الخارس: الوادي عندك 900 صاع، يقول عليه السلام: خذوا ودعوا الثلث، يعني اخرص خذ زكاة 600 و300 لا تأخذ زكاة هذا الثلث أو الربع، ربع 900، مثل إذا كان 1200 صاع مثلا ربع يترك يأخذ زكاة، يأخذ زكاة 300 ياخذ زكاة 900 يخلي 300 ما يزكيه، فيكون المتروك من التمر. وقيل ان دعوا الثلث يعني ثلث الزكاة يفرقها بنفسه، وبقي والأظهر انه دعوا الثلث من المال فلا تزكوه لانه يحتاج ياكل ويحتاج يهدي، فالذي يؤكل في الحقيقة اشبه ما يشبه ما يترك في الزكاة في باب العوامل وما أشبهها وفيما يكون للخدمة والمتاع مما لا يبيع فيه ولا يشتري، فالذي يأكله لا زكاة فيه لأنه لم تحتاج إلى انتفاعه، وهو في الغالب يقدر بنحو الثلث والربع. فالإنسان إذا كان عنده ثمرة في الغالب أن الثلث والربع كثير يكفي في لأكله، يكفي لهدائه ولعطيته ومن يحتاج فيترك له. وذهب أهل العلم إلى أنه يجب أن يخلص الجميع وتؤخذ زكاة الجميع، وقال إن الخبر لا يثبت بالجملة العمدة على الخبر، فإذا كان الخبر لم يثبت فيجب خرص الجميع، لكن هذا هو المشهور في المذهب، وينظر إن كان الشاهد يدل عليه أو عمل الصحابة، وإلا فالأصل هو وجوب أخذ الزكاة من الجميع. وعن عكاظ بن أسيد رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلص العنب كما يخلص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، هو رواه الخمسة وفيه انقطاع، لأنه من طريق سعيد وسيب العتاب بن أسيد، والحديث يراجع هل هو في المسند أو ليس في المسند، وهل لعتاب بن أسيد ذكر في المسند أو لا، لأن عند الخمسة وظاهر من الخمسة أن أحمد منهم. وفيه في الخرق، الخرق معناه هو يعني في معناه التخمين والظن، والخارص هو الذي يأتي ويخلص النخل، ويشترط أن يكون ثقة أمينا عارفا بعمله، والخارص يأتي إما أن يدور في النخل كله، والخرص يكون في النخل فيقول هذه النخلة يكون منها مثلا يكون فيها مثلا 20 صاع، الرطب الذي فيها إذا كان تمرا يصير مقدار 20 صاع، هو الآن وهو رطب يصير كثير، يعني إذا يبس يقل حجمه ويقل وزنه، فيقول يصير يقول إن فيها 20 صاع، والنخلة الثانية كذا، أو أنه يمر على عدة نخلات ويقدر بحسب خبرته، فإذا قال مثلا الخارص فيها كذا في هذه الحالة نقول لصاحب النخل هذا هو الواجب عليك، فلك أن تتصرف النخل، لك تبيعه لك تأكله، هذا الذي وجب في ذمتك خرص 1000 صاع، خرص 2000 صاع مثلا إذا كان 1000 صاع، وهو مثلا يسقيها ويقوم عليها في الواجب كم؟ نصف العشر، نصف العشر، نصف العشر في 1000 صاع كم؟ 50 صاع، إذا كان تسقى بغير كلفة 100 صاع، وهكذا، فالواجب مقدار 50 صاع، ويتصرف فيما بعده. نعم، نقف على حديث عمرو بن شعيب والله أعلم. أحب أن أنبه الإخوة أولا عز الله الشيخ عبد المحسن خالد الجزاء بأن الشيخ إبراهيم اللاحم سيبدأ درسه بعد نهاية درس الشيخ عبد المحسن وهو أول درس له في هذه الدورة. نسأل الله جميع العلم النافع والعمل الصالح. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك البعض يؤخر الزكاة إلى شهر رمضان احتسابا للأجر المضاعف، فهل هذا العمل جائز وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز تأخير الزكاة بعد حلولها، فإذا حلت عليك الزكاة مثلا في شهر محرم فالواجب أن تخرجها لأنها محدودة في هذا الوقت. لكن قال العلماء يجوز تأخير الزكاة بأمور مثل أن يخشى، مثل أن لم يجد الفقير، أو هنالك فقير له ضرورة شديدة وهو قريب وأراد أن يعطيه من الزكاة، فلا بأس من التأخير للحاجة. أما لغير سبب فالواجب هو أن يخرجها في وقت المعتاد لأنه يجد بحولان الحول. نعم. السلام عليكم. هذا سؤال من طريق الشبكة، يقول تقريبا مشابه للسؤال الأول، يقول: بعض الإخوة عندنا في أمريكا يؤخر أداء الزكاة حتى يرجع إلى بلده ويصرفها في بلده لأنه محوج كما يقول، والتأخير قد يكون لمدة 4 أشهر تقريبا. هذا في نظر إن كان في بلده، مثلا في أي بلد من بلاد سواء كان بلاد المسلمين وغيره، إذا كان في بلد من المسلمين الفقراء من أهل الزكاة فلا يجوز أن يؤخرها بل عليه يصرفها، ولأنه ربما يكون خاصة مما ينبه له لإخواننا الذين يوجدون في غير بلاد المسلمين في أوروبا أو في أمريكا، ينبغي لهم يراعوا في أمر الزكاة أو آخر. قد يوجد من بعض الناس ممن يدعون يدعى إلى الإسلام والمسلم حتى الآن ويرجى دخوله في الإسلام، فهذا من أهم الزكاة، عليك أن تصرف الزكاة إليه، وقد تكون أنفع لأنه من المؤلف قلوبهم. ذكر علماء من المؤلف قلوبهم أن تصرف الزكاة لمن كان قريبا من الإسلام ويكون يرجى بإعطاء أهل الزكاة أن يسلم، ولا ينظر يقال له لا ينظر إلى غناه من عدم غناه، لا، المقصود هو دفع لأجل أن يدعى إلى الإسلام. وقد يكون مثلا كافر مثلا له يهود ويكون في إعطاء من الزكاة مصلحة للمسلمين، ترتب عليه مصالح للمسلمين فيعطى من الزكاة فيتألفون بها قلبه ربما يكون في دخول الإسلام، فينبغي يراعى في الزكاة في غير بلاد المسلمين هذه الأمور لأنها تكون مصالح عامة تتعلق بشأن الإسلام، ليست مصالح خاصة تتعلق بالمعطى كالفقير، إلا إذا كان هنالك ضرورة شدة فقر ففي هذه الحال يراعى. فالمقصود أنه لا يجوز أن يؤخرها إذا كان يجد مصرفا من مصارفها، إلا في حال ما إذا كان إنسان له ضرورة شديدة وليس يوجد من الزكاة من يعطيه إلا أن، فهذه مستثنات من عموم الأدلة. نعم. وهناك أسئلة كثيرة حول موضوع واحد تقريبا، وهي كيفية ضبط الأموال التي تدخل مثلا في حساب في البنك سواء الراتب الشهري أو غيره، يقول كيف أعرف أنه يعني حال عليه الحول أو لا؟ هذه نقول لك فيها طريقان. فالأموال التي تأتيك في البنك أو تأتيك أنت تستلمها، إن كانت نتيجة أموال تجارة تبيع وتشتري فهذه حول وحول أصل، يعني تصل إليكم وأنت تبيع وتشتري مثلا في المواد الغذائية في السيارات في العقار، كل ما جاءت المال أدخلتها، تبيع وتشتري، تبيع هذه الأرض، تبيع هذه السيارة، تبيع وتشتري، وأنت تزكي في محرم أو في رمضان، فلا تنظر إلى دخولها، فتخرج الزكاة في شهر رمضان وتخرج زكاة كل مال، ولو أن المال آخر ما جاءت لم يأتك قبل شهر رمضان إلا بيوم تخرج زكاة، لأن حوله حول أصل، حوله حول أصله إذا كمل النصاب. أما إذا كان المال الذي جاءك من غير نمائه بسبب آخر، عندك مثلا دراهم، عندك 1000 ريال مثلا أو 10,000 ريال في شهر محرم، ثم جاءت مثلا 10,000 ريال في الشهر اللي يأتي بعده شهر صفر، وهكذا محرم صفر ربيع ربيع ثاني راتب، مثل لو كان لك راتب كل شهر يأتيك راتب أو يأتيك مثلا هبة أو عطية، نقول هذا هل لكل حول لكل شيء لكل مال حوله أو لا؟ الجمهور على أنه لكل مال حوله لأنه جاء بسبب مستقل، ولهذا الأحناف إلى أنه يضم إلى الجنس الأول. فعلى هذا نقول الطريق الأول إذا أردت الدقة وأنك لا تجيب تضبط كل ما يأتيك كل مال اضبط الحساب مثل ما تضبط حساب التجارة والبيع والشراء وتعرف الدخل وتعرف ماذا دخل عليك وماذا خرج عليك ولا يضيع وتحاسب العمال محاسبة دقيقة. فاضبط أموالك التي تواجه الزكاة يجب عليك أن تسأل تقول والله ما أدري وأنت تقول إن نفسي لا تقيل بتقليل المال. نقول اضبط كم عندك مثلا في شهر محرم أنا عندي 1000 ريال في شهر صفر 1500 اضبط بها في الشهر اللي بعده 2000 وهكذا. ثم بعد ذلك إذا جاء من شهر محرم وتخرج زكاة الشهر الأول في صفر فتخرج في السنة. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.